الرسالة الأخيرة قبل أن نقف مع جهاد الشيخ مع العلماء. نعم. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذا أيضا جاء في سورة الأعراف وبعد قصة آدم وإبليس. هذا إبليس مصغر، إبليس صغير، هذا من الأبالسة الذين اتبعوا إبليس الكبير، وهذا اسمه في الآثار بالعام ابن باعوراء، ويشبه إبليس، أوتي الآيات أوتي علم أوتي عبادة حتى كان مجاب الدعوة، حتى كان بني إسرائيل إذا أرادوا شيء جاءوا بالعام هذا ابن باعوراء يدعو لهم، وقصص مشهورة وموجودة في كتب الآثار. إذن علم وعبادة إجابة الدعوة وكذا وكذا، وآخر شيء صار مثل إبليس تماما، انقلب أعوذ بالله وفتن. ولذلك في مناسبة بينه وبين قصة إبليس، وإن شاء الله هي تمر معنا في درس التفسير إما غدا، احتمال كبير غدا أو في الأسبوع القادم. هذا قصة بالعام، لأن حتى اللي قبله واللي بعده كله نفس الموضوع، يعني من قوله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله يأخذون الآية. طيب وش فيها من فوائد؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى معرفة أنه لا إله إلا الله كما في قصة آدم وإبليس، ويعرف ذلك من عرف أسباب الشرك وهو الغلو في الصالحين والجهل بعظمة الله. نعم، أول فائدة أنه لا إله إلا الله، وأن الله هو العظيم، وأن من جهل عظمة الله أعوذ بالله يخون علمه. فهذا الخبيث لما المفتون هذا لما أنه أراد الدنيا وجهل عظمة الله واللي عنده غلو في الصالحين أشرك وانحرف، فتعرف أنه لا إله إلا الله، لا من حيث الربوبية لا مدبر في الكون إلا الله، ولا من حيث الألوهية لا معبود بحق وموحد إلا الله. هذا أعظم ما تستفيد من القصة هذه، وأن الغلو في الصالحين من أعظم ما يناقض لا إله إلا الله، وأن هذا مجاب الدعوة وعالم وغيره، وأن الجهل بعظمة الله من أعظم ما يضعف التوحيد، فإن توحيد الألوهية مبني على توحيد الربوبية، كل ما تكون أعلم بالله كلما تكون أصح توحيد. نعم. الثانية معرفة أن محمد رسول الله يعرفه من عرف عداوة علماء أهل الكتاب له. نعم، كذلك هذه القصة تعرف أن محمد رسول الله، لأن هذه القصص لا يمكن أن تأتي إلا عن طريق الوحي، ولذلك عاداه علماء الكتاب عرفوا أن حق، عادوه معاداة شديدة، ولا لو كان يوافقهم أو كان يضحك على العرب لكانوا يحبونه، كما قال عز وجل: وإذن لاتخذوك خليلا، لكن عادوه عداوة شديدة وحسدوه حسد شديد لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة معرفة الدين الصحيح والدين الباطل، لأنها نزلت في إبطال دينهم الذي نصروا وتأييد دينه الذي أنكروا. كذلك هذه القصة تعرفك بالله وبرسوله وبدينه، سبحان الله، قصة واحدة تعرفك بالله وتدبيره وتوحيده، وتعرفك بالرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفك بالدين الصحيح والدين الباطل، لأنها نزلت في إبطال دينهم الذي نصروه وتأييد دين الله الذي أنكره، كما فعل الشياطين في وقت الشيخ محمد نفسه. نعم. الرابعة معرفة عداوة الشيطان ومعرفة حيله. وإذا جاءت الرابعة اكتملت الفوائد، إذا عرفت الله وعرفت رسوله وعرفت دينه وعرفت الشيطان أصبحت أفقه الناس، وكله موجود في هذا القصة، كيف الشيطان عدو حتى للعالم هذا، وكيف حيله حتى أزاغ العالم. نعم. الخامسة أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان، ومن لم ينسلخ منها حمته منه، ثم صار أكثر من ينتسب إلى العلم يظن العكس. هذه توقيعات الشيخ اللي لازم منه، يعني الشيخ أعلم بالحق بالواقع، من ينسلخ من الآيات والوحي يدرك الشيطان، هنا قال الله عز وجل فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان الغاوي، ومن لم ينسلخ من الآيات واعتصم بالوحي اعتصم بحبل الله فإنها تحميه من الشيطان، لأنه ماسك الحبل، حبل الله المتين، العروة الوثقاء التي لا انفصام لها. ثم صار أكثر من ينتسب العلم يظنون أن الوحي يقيدهم وأن لابد أن ينسلخ من الآيات ويأخذ حريته في الأصول وفي التقعيد وفي الزخرف وفي الكلام وفي العلوم وغيره، وأن هذا هو العلم. بينما اللي ينسلخ من الوحي، سواء حتى سيأتينا فائدة أخرى، حتى لو كان يحب الوحي وحتى لو كان يعرف، اللي ينسلف من الوحي ولا يعظمه يدرك الشيطان. هذا المفتون هذا فقط انسلخ من الآيات فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نعم. السادسة خوف الخاتمة كما في حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود الشريف إن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع. هذا بالعام من عرف قصته يخاف الخاتمة. والله وش كان في أول أمره، وش كان وش كان، بعدين كيف زار في لحظة واحدة وأصبح عبرة لنا، أصبح مثل الكلب. الإنسان ما يأمن إلا إذا عرف الخاتمة. نعم. السابعة عدم الاغترار بغزارة العلم. هذا بالعام كان أغزر الناس علم في وقته. نعم. الثامنة عدم الاغترار بصلاح العمل. وكان يظهر صلاح العمل لكن لا خبية سوء، كان يظهر العبادة وصلاح العمل، لا تغتر حتى تشوف شيء الآخر. نعم. التاسعة عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء. كذلك كان مجاب الدعوة، لا تغتر. ليس معنى هذا اتهام الناس، لا، يعني لابد تكون دقيق في الفهم. عدم الاغترار ما قال لك الاتهام وقال لك أي واحد تتهمه، أي عالم أي عابد أي مجاب الدعوة تتهمه، لا تتهم أحد لكن لا تغتر لين تشوف وش النهاية. لكنك ترجو تخاف، وإذا فتن اعرف أنه من نفسه، وإذا عصم اعرف أنه من الله فضل. نعم. العاشرة أن الانسلاخ لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه. الانسلاخ ليس من شرطه أن يكون جاهل بالحق، قد ينسلخ ويعالجه. والانسلاخ ليس من شرطه أن يكون مبغض للحق، قد يكون محب للحق ولكن انسلخ. كيف انسلخ؟ آثر الدنيا جاء في الله عز وجل ما يتركه، وسيأتي الآن أن الشيخ قال تأهل، الله ما يتركه لين يشوف وش قصاه، يبين وش قصاه. تأتي أحيانا في لحظة في مفترق طرق كذا فجأة، وإذا أنت في مفترق طرق تؤثر الله ولا تؤثر الدنيا، هذا معنى الانسلاخ. لابد تقرر أحيانا في فتوى، أحيانا في موقف، لابد الآن الآن الآن تؤثر الله ولا تؤثر الدنيا، وعندها إما أن تنجو وإما أن تنزل. ولذلك الشيخ الآن يقول كل واحد يتأهل، لأن الله وش قال؟ قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن قاعدة، والله ما يترك الله. وأصحاب محمد زلزلوا يمكن كل ستة شهور أربعة شهور تجيهم زلزال شديد علمي أو عملي، ويتساقط أناس في مكة، شجرة الزقوم ارتد بسببها أناس لم قام يضحك أبو جهل، الإسراء ارتد بسببها أناس، الهجرة فتن بسببها أناس فتن، مسائل كثيرة، الشجرة ملعونة في القرآن، الإسراء، يعني أشياء كل يوم يزلزلون في المدينة أشد وأشد، لأن الله قال وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. لا بد الإنسان يهز ويزلزل، ليش؟ ليظهر الله الخبيث من الطيب، وليعلمن الله الذين صدقوا، وليعلمن في الآية الأولى الصادقين والكاذبين، وفي الآية المؤمنين والمنافقين، كلها في أول عنكم. نعم. الحادية عشر أن من أخلد إلى الأرض واتبع هواه انسلخ، ولو عرف الحق وأحبه وعرف الباطل وأبغضه. هذا من أشد شيء، حتى لو كان يعرف الحق ويحب الحق ويحب التوحيد ويحب الملة وعارف، ما هذا كله ما يعني. ليش؟ لأنه لو أخلد إلى الأرض واتبع هواه انسلخ، مثل الحية عندما تنسلخ من جلده. حتى لو كان يقول الله أني أنا مع التوحيد وحبه وحب السلفيين، خلاص إذا آثر هواه واتبع هواه وأخلد الأرض انسلخ كما هنا. نعم. الثانية عشر معرفة الفتنة وأنه لا بد منها، فليتأهب وليسأل الله العافية لقوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الآيتين. صحيح، الفتنة لا بد منها كما تقدم، لكن تأهب وسأل الله العافية. شوف فائدة التأهب بالعلم والتحصل والاعتصام بالله وعدم الثقة بنفسه وتسأل العافية. في ناس يبغى يقاوي ربه، في ناس اللي هايكون هذول انتسبوا للعلم يقول وين السجون، ما يقوم الدين إلا بالسجون، وين كذا، ولا هذول سبحان الله هم أول من يرسل في الامتحان، لأنه معتز بنفسه. والإمام أحمد كان الله يبتعد قدر الاستطاعة عن فتنة، ويبتعد عن السلطان، ويبتعد عن هذول، وما يجادل ولا يناقش، لكن إذا جاءت الفتنة يكون أصلب من الفولاذ، لأن الله عز وجل يعطيه القوة عندئذ. وأما اللي يسوي نفسه هو اللي بينجح ويدور الفتنة، لا. قال الشيخ: تأهب وسأل الله العافية. الله يحب من عباده المستكين الخائف المتضرع، يقول: يا رب سلم سلم. حتى العدل، حتى الكفار، لا تسأل لقاء العدل، لا تقول: وين الكفار؟ والله نسوي، والله نقاتل. لا تسأل لقاء العدل، سأل الله العافية. هذول اللي ما يسألون لقاء الكفار، إذا جاء الكفار هم أشجع الناس، واللي مستعجلين دولة هذول اللي ما يستحون من الفرار. هذا اللي ما يستحون من الفرار هو اللي تلقاه دائم يتفلت، وإذا دخل الناس في مشكلة هرب ولا يستحون. تأهب للفتنة، لأن الله ما يفتح، وسأل الله العافية. نعم. الثالثة عشر: عدم أمن مكر الله. لا تأمن مكر الله، ولكن ثق إن الله ما يمكر بالناس كله. يمكر بمن؟ بالماكرين. يمكر بالماكرين، اللي يلعب ويلف ويدور يمكر الله به. أما المستقيم الصادق ما يمكر الله، هذا صفة مقابلة لابد أن نعرفها على وجه. نعم. الرابعة عشر: عقوبة العاصي في دينه ودنياه. شوف، هذا أعوذ بالله، اللي انسلخ هذا عوقب في دينه، انسلخ منه وعوقب في دنياه، صار مثل الكلب. نعم. الخامسة عشر: ذكر مشيئة الله وذكر السبب من العبد. المشيئة من الله، ولو شئنا لرفعناه بها، لكن ما شئنا، لكن السبب من العبد، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، حتى ما تقول أنه جبري مجبور، لا. نعم. السادسة عشر: أن محبة الدنيا تكون سببا لردة العالم عن الإسلام. كلمة محبة، انتبهوا لدقة الكلام، ما قال الشيخ أن وجود الدنيا أو أن وجود الدنيا عند العالم، لا، محبة الدنيا سبب للردة، ردة مو بأي واحد، ردة العالم عن الإسلام بس بسبب محبة الدنيا، يعني إذا أحبها أتى بالعجائب، نسأل الله العافية والسلام. وين اللي يقول أنا محب الدنيا؟ الدنيا ليست المال فقط، وليس السلطان فقط، وليس الدنيا، كل شيء ليس من زاد الآخر هو دنيا. ولذلك كلمة عمر اللي خذناها لابن أبي الدنيا كلمة معبرة، قال: لا تغبط أحد من الأحياء إلا بما تغبط به أهل القبور. شوف الفارق كيف يتكلم. عمركم شفتوا واحد دخلوه قبر قالوا: هنيئا له كان ملك، هنيئا له كان وزير؟ والله ما تسمع أحد يقول هنيئا له كان غني، هنيئا له كان مشهور. وش يغبطون أهل القبور؟ يقول: والله هنيئا له كان يصلي، كان يقوم، كان يصدق بس. فإذا كنت عاقل لا تغبط أحد على وجه الأرض إلا بما تغبط به أهل المقابر، لأن هذا هو اللي يبقى، الباقي كله يتلاشى يتبخر، ألقاب مناصب كلها تطير في الهواء. فقال الشيخ: انتبهوا لمحبة الدنيا. نعم. السابعة عشر: تمثيل هذا العالم بالكلب في اللهث على كل حال. صلى الله عليه وسلم، ترى الله يفشلون هذا العالم إذا انحرف، يفشل صحيح، يصير مثل الكلب، يعني يصير الناس يطلبون الدنيا بشويش وهو لا، يلهث يلهث يلهث. الكلب الآن إذا هاوشته يلهث، إذا تركته يلهث. مثل الله العالم إذا أراد الدنيا هو عنده علم، يصير أعوذ بالله مثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث تتركه يلهث. ولذلك أنت والله تشوف علماء السوء يروعون، إذا انحرف ما عاد يرد شيء، والله ما عاد يرفعه من شيء، تلقى الناس يستحون من أشياء وهو يقدم عليه، ما عاد يرفعه من شيء، أعوذ بالله. ولذلك مثل علماء السوء بالكلب والحمار. نسأل الله العافية والسلامة. يا جاعل العلم له بازي، اصطادوا أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، إن قلت وكرهت وما هكذا، زل حمار العلم في الطين، زلق في الطين. الله يتوب علينا، لا يفتن. نعم. الثامنة عشر: أن هذا مثل لكل من كذب بآيات الله فليس مختصا. هذا مثل ليس بالعام فقط، لكل من سار على طريقه، ليس مختص بالعام. نعم. التاسعة عشر: ذكر كونه سبحانه أمر بقص القصص على عباده. قال تعالى: فاقصص القصص، اقصص القصص، فيها عبرة. نعم. العشرون: ذكر الحكمة في الأمر به. لماذا تقص القصص؟ لكي يتسلون، ولا ينبسطون، ولا يقطعون أوقاتهم؟ لماذا؟ لعلهم يتفكرون، حتى يكونون هم ما يكونون هم عبرة. نعم. الحادية والعشرون: قوله ساء مثلا كقوله بئس مثل القوم. نعم، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذه يعني فوائد إن شاء الله نعيدها في التفسير غدا. الموقف اللي وقفنا عليه أن الشيخ أيضا أخذنا نحن والفاصل الأول جهاد الشيخ مع أصحابه، لكن الآن هنا جهاد الشيخ مع العلماء اللي يدرون أن على الحق وخذلوا، وخاصة علماء ثلاثة ذكرناهم في أول هذا، إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله نتذاكر فيه. في أحد ناسي مذكرته حقة الورق؟ في أحد فاقدها عنه؟